الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واجتهدوا رحمني الله وإياكم في تحصيل أسباب قوة الإيمان، ومنها طلب العلم النافع بصدق وإخلاص نية، ومجاهدة النفس على العمل بالعلم، والمسارعة إلى الخيرات. فكلما ازداد العبد هدى وطاعة، كلما ازداد إيمانا، كلما ازداد إيمانا وقوي إيمانه، ففعل الحسنة، ففعل الحسنة دافع إلى فعل حسنة أخرى بعدها، كما قال جل وعلا: والذين اهتدوا زادهم هدى. ومن أسباب قوة الإيمان إدمان تلاوة القرآن بتدبر وحضور قلب، فإنه أعظم وأجل أدوية القلوب وأسباب شفائها من أمراضها وعلاتها. وليحرص المسلم على أداء العبادات بحضور قلب، طمعا في ثواب الله وخوفا من عقابه، فتلك هي العبادة النافعة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر. ومن أسباب قوة الإيمان أيضا استحضار مراقبة الله في السر والعلن، ومجاهدة النفس حتى لا تقع يا عبد الله في الشهوات المحرمة كالسرقة والزنا والنظر المحرم والاستماع إلى الحرام. فإن زلت القدم ووقعت في المعصية، فبادر إلى التوبة والإنابة، فإن التوبة تجب ما قبلها. ومن أسباب قوة الإيمان أيضا الإكثار من ذكر الموت وزيارة المقابر والتفكر، الإكثار من ذكر الموت وزيارة المقابر والتفكر في الآخرة وسرعة زوال الدنيا وانقضائها، التفكر في الآخرة وسرعة زوال الدنيا وانقضائها، فذلك مما يعين العبد على الخوف من مقام ربه جل وعلا وعلى نهي النفس عن الهوى. ومما يعين المرء على صلاح قلبه وقوة إيمانه مصاحبة الصالحين المخبتين الذاكرين الله كثيرا، فإن الصحبة يا عباد الله لها أعظم الأثر في الإنسان. وقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم فقال: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. اللهم إنا نسألك قوة الإيمان وسلامة المعتقد وحسن الخاتمة، ونعوذ بك من الزيغ والضلالة وسوء الخاتمة. عباد الله، صلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه، فقال جل من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا ورسولنا محمد بن عبد الله، وارض اللهم على الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر صحابة نبيك أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أرحم الراحمين.